يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. محمد رسول الله. محمد رسول الله. يا أمة الإسلام، إن عرض النبي صلى الله عليه وسلم أثمن من الأرض، لو أخذت أرض المسلمين جميعا من تحت أرجلهم لكان أخف ألف مرة من أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم. وفينا عين تطير، ينبغي أن يظهر هذا المعنى عند الناس وأن يوالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يدفوا هؤلاء الذين يكذبون بسنته بلا مستند ولا برهان. الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، من حق النبي على أمته على الرسول فإن من المستقر عند المؤمنين جميعا أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فرض، وأنها أحد أركان الإيمان والإسلام. حق النبي على أمته، حق النبي على أمته. إن حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته كثير. حق النبي على أمته. ماذا فعلت يوم مات محمد؟ قال بلت دما. بال دما من الحزن، بال دما من الحزن. شبهات وافتراءات. امرأة بلغت من العمر 70 سنة، قالت في مقال لها: وبعد أن كسبنا الجولة الأولى في استصدار قانون بتحريم ختان النساء، الآن أطالب بمنع ختان الرجال. ليس عندها حياء، حتى لو كان لها وجه ليس عندها حياء. شبهات وافتراءات. يخرج رجل من بين أظهرها يقول: أنا رسول الله والرسالة لن تكتب، ويجد له أتباع. شبهات. أي رجل يقول رأي ثابت ما له قيمة، تأتي الصحافة والجرائد ويشيع هذا الرأي، وبعدين يقول لك عايزين أهل العلم يردوا عليه لأن قول تافه ما له قيمة وما ينبغي أن يلتفت إليه. وافتراءات. لرجل أزهري فاشل فصله علماء الأزهر آنذاك من الجامعة الأزهرية، ألف كتاب أضواء على السنة المحمدية، يتهم أبا هريرة بالكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، ويطبع هذا الكتاب في أكبر دار طبع رسمية في البلد. شبهات وافتراءات. إن صدر قرار لكن لم يعمل به بنقل صلاة الجمعة إلى يوم أحد. شبهات وافتراءات. وافتراءات. فيه واحد بدل افتراء ان بدل الزحام واللي بيكون حوالين الكعبة ان نعمل سير الافتراض والناس يركبوا عليه، السبع اشواط في خلال دقيقة واحدة يكون الجماعة اللي راكبين السير طافوا طواف الافاضة وطاف طواف الوداع او طواف القدوم او طواف العمرة وفي بالك، ويقلبهم ويحمل غير وخلاص. خلاص. حق النبي على أمته. أول حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة ألا يوضع في مقابله أحد، إذ لا يزنه أحد أصلا. ألا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا